وذكر في أحد الرجال هنا قالوا كان يعد أحد البدلاء أحد الأبدال. نعم مقصود فيه شيء. طبعا الحديث هذا أولا أخرجه الترمذي وقال وكان يعد من الأبدال. هذا الوصف من في هذا الإسناد. الأبدال طبعا هم جاءت فيهم أحاديث لكنها كلها ضعيفة، وهم يقولون في وصفهم أنهم يعني من خيار أهل الأرض الصالحين الذين يدفع الله عز وجل بأهل الأرض عن أهل الأرض بوجودهم البلاء. وجاءت أحاديث تدل على أنها لا تخلو الأرض من أبدال وعددهم كذا وكذا، وكل هذه أحاديث لا تثبت. وهذا الوصف لا يعني أن الحديث صحيح أو غيره، فوجود الصلاح في الإنسان لا يعني صحة حديثه، فالصلاح شيء وكذلك أيضا صحة الرواية شيء آخر. وهذا الوصف لا يدل أيضا على إقرار المؤلف، وإن قيل إن الذي قاله هو الإمام أحمد لكون الإسناد من مسند الإمام أحمد، فهذا وصف نقله بعض الرواة فيكون من باب الوصف لا من باب الإثبات، فيقال من حينما يقال وهذا كان من الأبدال أو كان من الصلحاء أو كان من الزهاد، لا يعني الشهادة له بذلك أو إثبات هذا الوصف. والذي والكلام على الأبدال لم يكن معروفا في زمن الصحابة، فلم يقولوا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن غيره ولا أيضا في زمن التابعين، وإنما دخل بعد أن يعني اشتهر الكلام على الزهد والتصوف ونحو من ذلك على الأمة. فالبدلاء هم الذين قيل إن الأرض لا تخلو منهم، كلما مات واحد أو ذهب واحد يعني استبدل بدنه. يغني عن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فلن يزال في الأرض من الطوائف الثابتة على الحق العارفة بالحق الظاهرة بالحق ولو قلت ولو قل أتباعهم. فهذا أمر ليس هو المقصود، إنما المقصود بقاء الحق وثباته. فالأبدال هذا الذي يظهر، الله أعلم.